وآل المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نبدأ بالكلام على كتاب الاعتقاد للإمام الإسماعيلي. نبلغنا إلى قوله، ما أدري هل أخذنا الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ هل أخذنا الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ ما أحد يتكلم. أوه. نعم أخذناه. نعم. إذا بدأ قولهم في مرتكبة كبيرة. طيب، يقول ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد يقولون إن أحدا من أهل التوحيد من يصلي ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كانت كبائر مع الإقامة على التوحيد لله جل في علاه والإقرار بما التزمه وقبله عن الله جل في علاه فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لقول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك عما دون الشرك لمن يشاء. إذا قولهم في مرتكب الكبيرة، أولا التحوي قال في في في في على الذين يفعلون الكبائر، قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إلى ماتوا وهم موحدون. قال ابن أبي العز شرح ورد القول خرج معتز خرج متخذ أهل الكبائر في النار. في هذه الآية إن الله لا يغفر العشر كبيرة ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال جرير الطبري قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شرك بالله جل في علاه. عمدا هذه المسألة مسألة عزيزة، هذه المسألة مسألة عزيزة، مسألة الكفار، مسألة فاعل الكبيرة. أولا نقول بأن المعاصي كبائر وصغائر، ومن قال كلها كبائر أو قال كلها صغائر أخطأ خطأ فحشا. السبكي كان يقول كلها كبائر وهذا لم يصح وهذا مخالف حتى لظواهر الأدلة، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم فاجعلها كبيرة واجعلها سيئة، وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هو اللمم هو إيش؟ هو الصغيرة. نعم، فإذا الله تعالى قد قسم السيئات والخطايا إلى كبائر وصغائر. وما الذي يفيدني أن أعلم الصغيرة من الكبيرة؟ يفيدني كثيرا جدا بأن الذي فعل الكبيرة يخشى على نفسي، وأنه يفسق بذلك إن جاهر بها وإن تصرف لا يفسق. والأمر الثاني أيضا بأنه إذا فعل الكبيرة يعلم بأنه لا يكفر كبيرة إلا التوبة النصوح أو حسنات كبيرة، لأن الحسنات الكبيرة تكفر حسنات السيئات الكبيرة، مثل ما حدث مع حاطب بن أبي بلتعة كان بدريا وهو جس عن النبي صلى الله عليه وسلم فغنى في بحر، هذه الحسن. العلماء وطبعا طالب أن ضابط الكبيرة إما أن يكون وعيد شديد وإما أن يكون فيها اللعن وإما أن يكون فيها الحد أو يسميها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، كلها ضوابط للكبائر. لست بصدد ضرب الأمثلة في هذا الباب، لكن أقول الخوارج اختلف فيهم العلماء على أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. يعني لو عندنا سبورة طرفان ووسط، الخوارج والمعتزلة في قالب واحد. فطرفان وسط، الطرف الأول خوارج، الطرف الثاني المعتزلة، الطرف الثالث الطرف الوسط هو أهل السنة والجماعة. أنا فصلت هذا القول في الشريعة وفي السنة لابن عاصم جدا في هذا الباب، لكن مبين بهذه الرسمة تيسيرا على الإخوة الأفاضل في ذلك. يعني قلنا هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فنقول هنا هذا الأصل مرتكب الكبيرة. وإيش ضابط الكبيرة؟ ضابطها الوعيد الشديد، اللعن، النار، البراءة، النص على أنها كبيرة، الحد، كل هذه ضابط تضبط لك الكبائر. اختلف فيها الناس العلماء على ثلاثة، طرفان وسط. الوسط هنا يتدلى أهل السنة والجماعة، الطرف الأول هنا الخوارج وهو لهم الأصل المعتزلة معه، الطرف الثاني هنا المرجئة من الأشاعرة والماتريدية. طبعا هذا على تفصيل بينهم صراحة، فيها تفصيل لكني لا أدخل في التفصيل، لن أدخل في التفصيل لأنه ما يحتاج إلى التفصيل. أنا سأضع في أساس المجمل عند هؤلاء وعند هؤلاء والأدلة على ذلك. هنا يقولون الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين. إيش منزلة بين المنزلتين؟ هؤلاء حيروا الشياطين، منزلة بين المنزلتين. وهذا جزء منهم وخاف، ما عندهم قوة في المجابهة، يخافون من أهل السنة والجماعة، النار مخلد فيها، هذا حكم العام. الخوارج إذن الخوارج عندهم فعل الكبيرة أنه مخلد في النار، هذه الثمرة في النهاية، لكنه عند الخوارج في الدنيا كافر، العمل معاملة الحرب الكافر. والمعتزلة ولتعلم فكر الخوارج الضال، المعتزلة منزلة بين منزلة. إيش منزلة بين المنزلتين؟ لا مؤمن ولا كافر. طب والأخيرة قالوا مخلد في الغيب، يعني هو كافر أصلا عندهم. هؤلاء عندهم شبه القوم، ما عندهم أدلة ولا يستحق يقال فيها أدلة، هذه شبه. واحد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. وعلى مثل هذا القس كل شيء ذكر فيه سنتان بأمتي هما كفر، على ذلك قس على ذلك. ثاني، التبرئة أيضا، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، ليس منا من غشنا، في رواية من حمل السلاح عنا، خذ ما هذا على نفس الوطيرة، على نفس الوطيرة اللي أنا في الخامر العشر. كل هذه الحديث عندهم يتمسكون بها أنهم في النار، اللعنة تغضب من رحمة الله جل وعلا، البراءة إذا لا يكون على ما نحن فيه، وإذا يكون على ما كان عليه الكفار، ليس مسلم يبقى كافر، خلاص انتهى الموضوع. وهنا عندهم كل الأدلة التي أثبتت أن الموحد في الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نفس الأحاديث هذه على نفس الوتيرة يتمسكون بها. هذا مرتكب الكبير عند الخواجة وعند المنكر. الحق لو نظرنا سنقول هنا عين عوراء، وهنا عين عوراء، معنى ذلك أن هؤلاء معهم حق، هؤلاء ليه أنا قلت عين عوراء؟ لأن هؤلاء عندهم بعض الحق، وهؤلاء عين عوراء أيضا لكن عندهم بعض الحق. طيب هيا الآن بقى نتكلم عن السنة والجماعة. السنة والجماعة ماذا قالوا؟ هؤلاء جمعوا بين اثنين، عينان جميلتان، هذا يعني ايش؟ واحد المعتزلة والخوارج أهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق يستحق الوعيد ليس بكافر. إذا قال ليس بكافر يعني هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيراته، فهو لا يخلد في النار. ولذلك عندهم أدلة كثيرة جدا، منها أولا أدلة على ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا على هذه الوتيرة أدلة كثيرة جدا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. فهذا قال لا تشرك بي شيئا، إذن علق الأمر على النجاة، لا تشرك بي شيئا. وذلك الشافعي قال ألقى الله بكل ذنب خلق خلى الشرك. والأدلة على أن الحدود كفارات، ونرجي الدلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى من هذه القادرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز عندما جاءه وقال طهرني يا رسول الله على أنه فعل الكبيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت ورده فلم يرجع فأقام عليه الحد، قاله لكنه لم يأخذ به، أقام عليه الحد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. سيدنا داود قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في أنهار الجنة معنى ذلك أن هذه الكبيرة التي أتى بها قد كفرت محيت. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني فعل الزنا قتل وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. والحدود كفارات كما ورد ذلك الآثار عن النبي المختار. فإذا أيضا في الحدود التي سموها يعني فيها البراءة وفيها إقامة الحد إنها كفارات وليست دلالة على الكفر. ما أدلة مهمة جدا؟ حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل ألفا فبشرني أن من مات في أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق الثانية؟ قال وإن زنى مش مستوعب وإن زنى وإن سرق. فقال بالثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. وإن زنى وعلى رغم أنف أبي ذر فيها دلالة على أن السيئات تكفر في ذلك ولو كانت كبيرة. أما ما تمثل به القوم فالأدلة في ذلك كثيرة، فالأدلة كلها ظاهرة أنها ليست لهم دليل عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة رقابة بعض. وعلى غير ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فننظر هنا قال لا ترجعوا بعد كفارا فتمسكوا بها، فنقول كل كفر ورد بعده أو ظهرت الأدلة العامة على أن صاحبه في الجنة يكون كفرا دون كفر. لا سيما أن هناك ضابط قاله ابن تيمية قد أدركه بالاستقراء أن كل كفر جاء منكرا يعني يكون على الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر. فالكفر هنا المذكور في قول لا ترجعوا بعد كفارا الكفر دون كفر. الكفر دون الكفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة رقابة بعض. طيب الكفر دون الكفر هنا الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن عندما جاء وكان تضك المنبر وأخذه وجلس بجانبه ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا الدليل واضح جدا من الكتاب وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فدل ذلك أن الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر بل هو كفر دون الكفر. ومعنى ذلك أنهم في حيز المشيئة شاء دبون شاء غفر له. وأما سنتين أمتي هما بهم كفر أن يحميت وطائف الأنساب كلها أيضا كفر دون كفر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كفر دون كفر. كلها تنزل تحت المشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذاب. أما الحديث بيعت الذمة هذه البراءة حتى الشافعي ما حمل الشافعي بذلك على من مكن دينه من لم يستطع أن يمكن دينه. وهذا ظلم للنفس وهذه كبيرة من الكبائر لكنها ليست كفرا إلا إذا ارتضى بالكفر الذي هم فيه الأمر الآخر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس من أرض المشركين لا ترى أنا أراهما بريئة الذمة من جلس من أرض المشركين. فهذه البراءة ليست أيضا كفرا. قوله ليس منا من غشانا ليس منا من حمل علينا السلاح المعنى ليس على هدينا، لأن باتفاق أنا من غش وغرر بالناس أو باع كان بيع أصلا البيع لا صح لكنه فاعل لمعصية وليس كافرا ولا يخلد في نار جهنم. إذا كل ما تمسك به القوم كله مؤرخ وكله شبهة فيها إجمال كساه الإجمال. وما كساه الإجمال اعتراه الاحتمال وما اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما كساه الإجمال اعتراه الاحتمال وما اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعندنا أدلة حجة نص في الباب والحدود كفارات. أما المرجئة فإنهم عندهم شبهة أيضا بأن من قال لا يدخل الجنة يعني ذلك أنهم يدخلون الجنة وقال أحسن الله على ذلك. لذلك هم الذين يقولون في باب الإيمان أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. فنقول هنا كل دليل جاء من قال لا يدخل الجنة نقول نعم هذا صحيح. بأن التوحيد مانع من موانع العذاب. التوحيد مانع من موانع العذاب. ولذلك رجل انتشر له سجلات 70 سجلا من السيئات والمعاصي ثم يؤتى ببطاقة فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى لا ظلم اليوم. يقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول لا ظلم لدينا اليوم. فيأخذ البطاقة فتوضع في الكفة فتطيش بكل سجلات المعاصي. التوحيد مانع من الخلود في النار. التوحيد مانع من الخلود في النيران لقول رب الرحمن في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل من قال هذه المسألة الأحاديث قلنا لو كان خاتمة الأمر عنده بلا إله إلا الله قد نقول ابتداء من أول وقت. معناه في الظاهر أيضا مع سياق الأحاديث الأخرى أنه لا يخلد. لا يخلص التوحيد جاء مانع من التخليد. فكل من قال لا إله إلا الله يدخل جنة لكن ممكن أن يعذب قبلها تطهيرا ثم يدخل جنة على ذلك كافر المؤمنين. هذا بالنسبة ملخص الكلام على الخوارج والمعتزلة وما تبنونه والمرجئة في فاعل كبيرة ليس بكفر. فاعل كبيرة ليس بكفر ولكنه إن جاهر بها صار فسيقا وإن تاب تاب الله عليه وإن تاب لا يفسق بل يعدد. وأيضا لابد أن يقال بأنه لابد أن يجاهد بها ولابد أن يدل بالدليل أنها كبيرة من الكبائر. هكذا التفريق بين أهل السنة والجماعة البدعة والضلالة في مرتكب الكبيرة عندما قال المصنف هنا ولو ارتكب ذنبا أو ذنوبا صغائر الكبائر مع الإقامة على التوحيد والإخراج من التزمهم قال فإنه لا يكفر. وهذه عقيدة السنة والجماعة لأنه يكون فاسقا وليس بكافر. والفاسق يعذب في نار جهنم أو يدخل من أول وهلة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمه الله تعالى فقدم خيره على شره فيدخل الجنة من أول وهلة. هذه النقطة نقطة مهمة جدا وهي نقطة تابعة للإيمان بأنهم أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان شوف يعلمون بأنه يتجزأ. لذلك قالوا قد يقع في المعصية وفي الحسنة وعندهم أن مرتكب الكبيرة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وأما الخوارج والمعتزلة في نهاية أمرهم أنهم يعتبرون كفره والمرجئة لا تكفره. المرجئة تقول إيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام. إيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام. طيب بهذا نقول قد انتهينا من الجزئية المهمة جزئية حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. وانظر نحن بين طائفتين ضالتين من الطوائف أهل البدع منها ما هو في الغلو ومنها ما هو في الجفو. الخوارج المعتزلة الغلو يكسوهم وهم يقولون أن فعل الكبيرة كافر. وأما المرجئة فإنهم يرون بأن إيمانه كإيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام وهو في الجنة. والتفصيل عند أهل السنة والجماعة يتركون عين العوراء ويأخذون بعين الحق. ففي الخوارج عندهم حق. إيش هو الحق في هذا الباب؟ ما هو نعم هم يثبتون معرفة الله وذات رسوله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يجمعون بين الأدلة في هذا الباب. وأولا أخذوا عين واحدة وعين أن مخالة التوحيد دخل الجنة ويأخذ بالجانب الآخر. فأما لسنة جماعة نظروا بعينين جميلتين قالوا فاسق بكبيرته لكنه مؤمن بإيمانه وتوحيده. وفي أسئلة فضل.